الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن شاء الله هي دورة من ثمانية مجالس يقدم فيها كتاب أو رسالة لشيخ ابن عثيمين تحت عنوان رسالة في أصول التفسير. لكن قبل البدء في هذه الرسالة، أولا يعني هذه المادة من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان، بمعنى أن فرض الكفاية أن الفرض الكفاية لابد أن يكون مؤخرا عن فرض العين. يعني لو أن أخا تعارض عنده دراسة كتاب الطهارة ولا دراسة هذه الرسالة، لابد أن يقدم إليه كتاب الطهارة يقدم على الفرض الكفائي لأنه فرض عين. لعل البعض يعني الوجوه جديدة ويكون يعني هذه أول الخطوات في طلب العلم أو يعني في إرادته أن يتعلم. التعلم لابد له من شيخ، يعني مقدمة بسيطة تديباج لما نحن قادمون عليه. التعلم لابد له من شيخ. بعض الإخوة الآن مع انتشار القنوات الفضائية ومع انتشار يعني الشبكة العنكبوتية والشروح العديدة الموجودة على الحاسوب أو على النت أو كذا، يظن أنه من الممكن أن يتعلم عن طريق هذه الإيه يعني الأشياء أو عن طريق البرامج أو ما شابه ذلك. طلب العلم لابد له من شيخ. تقف على قدر نفسك، على مستواك. يعني الأخ ممكن لو أراد أن يتعلم التجويد عن طريق البرامج ممكن يظن في نفسه أنه عبد الباسط، لكنه إذا جلس على يد شيخ يعلم أنه لا شيء، الأخطاء عديدة لكنه لا يستطيع أن يستخرجها من نفسه. فالشاهد أن طلب العلم لابد له من شيخ، وإلا يعني كما يقول الناظم يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا لفهم إدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن هناك مسائل حيرت العقل الفهيم. إذا رمت العلم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من تومة الحفيف. تعرفون تومة؟ ماذا تعرف عنه؟ نعم، كان يحث الناس على أن يتصدقوا ببناتهم على غير متزوجين صدقة لله عز وجل، حتى يقال تصدق بالبنات على البنين يريد بذاك جنات النعيم، حتى قال حماره قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فإشهد أن الأخ لو يعني طلب العلم بدون شيخ لم يتعلم أصلا، بل وستكون فيه الأفات أكثر من من الإيجابيات. هذا هو الأمر الأول. الثاني، إن وجدت صعوبة في طلب العلم فاعلم بأن أهل السنة ليسوا كلهم طلب أهل العلم، بل هناك من يعني يمتلك أسلوبا طيبا يضع به في الشارع. تعرف ذلك بنفسك في بدء الأمر، خلاص يبقى أنا أعد نفسي حتى أكون يعني من أصحاب الإلقاءات الطيبة، أسلوب طيب كذا أدعو به للناس. وإلا يعني الأصمعي لما ذهب إلى الخليل ليتعلم منه علم العروض، فمكث فترة من الزمان حتى يأس منه الخليل، فقال له يعني إن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال فذهب الأصمعي، فتعجر الخليل من فطنة الأصمعي، وحتى لا يعني تخرج فتقول مثل ما يعني قال من عجز أن يتعلم علم العروض، فقال مستفعل فاعل فعول مسائل كلها فضول، قد كان شعر الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل. يعني ما في داعي بقى مستفعل مستفعل مستفعل، هو يعني الذي وضع هذه الأمور هو الخليل، ما كان أحد قبله يستطيع أن يذكر أبيات من الشعر؟ ما إزاي؟ ألا أتذكر يوما كنا في المعهد وأخ يعني أم كده قال منه لابن مالك؟ طب ليه قال صعب العلوم؟ هو ده الدين، هو الدين فقه وتفسير روحانيات. الاخ لما يسلك المسلك فيجد صعوبات يقول لك مش معقول يكون ده الدين. الدين يعني قواعد فقهيه وفروق فقهيه وحاجات صعبه كده مش لا. يبقى الانسان يقف على قدر نفسه اولا. ثم المساله الاخيره ان طلب العلم لا ينال بالنوم. مش معقول يعني اخ يقول انا اريد ان اكون طالبا للعلم ويجلس في البيت ينام لا ترى الا وعيناه منتفختان من كثره النوم. لا، ده طلب العلم ده سهر. يعني كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه فالسهر الشرعي تم بايش؟ بالسهر الشرعي من صلاه وذكر وقراءه وكتابه. اختلف فيه الناس، من العلماء من قال يعني ركعتان اصليهما لا يراني فيهما احد افضل من كتابه 100 حديث، وبعضهم قال لا، كتابه حديث افضل من صلاه 100 ركعه. فيختلف فيه باختلاف الايه؟ الاشخاص. ولا افضل من الموازنه معاه ازاي؟ حتى يقول الفضيل عن ابيه لقد كان يدرس الفقه هو وابن سبرمه والحارث ابن يزيد العلكي، فلا ربما يسهرون في طلب الفقه ويطلع عليهم الفجر. مش انا عايز اكون طالب علم طب انت بتعمل ايه بقى؟ بحضر 10 دروس في الاسبوع ولا يذاكر ولا درس واحد، ده كيف يكون طالب علم بقى؟ انا عايز بس بخ ايه لا تظن ان يعني من ينادون بطلب العلم بيقول لك ان الاثنين دول يروح نام في بيته. لا، ده يبقى ظن سوء. ازاي انت لو يعني اطلعت على ما يتحمل به من يكون بامر هذه الدعوه، يعني لو علمت انك يعني طفل ما تفعل شيء، انت كل الحكايه تحضر الدرس ولا انتهت المساله. ازاي يعني مساله اخرى، من ينادي او من يقول بان لا طلب للعلم في شبين الكوف ده جاهل ما يعرف شيء، يعني ما اطلع على احوال الاخر. انا الان من الممكن ان اعد لك من المشايخ من يدرس كل ماده من المواد الى الكتب الامهات بدءا من العده مرورا بالمنار والكافي والمغني، وبدءا مثلا من فق السنه بسبل السلام بنيل الاوطار. لكن يعني من ينادي بذلك او من يقول بذلك فليعد لي اثنين على استعداد ان يدرسوا هذه الكتب الامهات. انظر يمنة ويسره شمالا وجنوبا لن تجد. المسألة كما ترون يعني هي مسألة ايه؟ كلام وخلاص. يقول لك انا كنت اظن ان هناك علم في شبين، فلما اطلعت لم اجد شيء. ده ما بيشوفش، طب انا ايه علاقتي بان هو اعمى بقى؟ معاه ازاي؟ فالاخ قبل ان يتلفظ بالكلمات المسيئة لمن يتحملون امر هذه الدعوة ينظر في حال نفسه. هو عايز يدرس المغني، طب هو خلص مثلا الملخص، بلاش اقول بقى المنار ولا كده، بل لربما يصل الى انتهاء العبادات على يا جماعه من كتاب المنار ثم يصاب بالعجز. فالشاهد ان هو ربما ينتهي من العبادات من المنار ثم يصاب بالعجب. طب ده يعني من فهم كتاب المنار؟ يعني كيف نكلمه لو درس الكافي؟ انت محتاج تاخد منه موعد قبل ان تجلس معه اصلا. مع ازاي؟ يعني المساله لها يعني فرعيات لا تعد. مع ازاي؟ الشاهد يعني ان كل انسان ينظر في حال نفسه قبل ان يتكلم عن غيره او عن نفسه حتى. واضح الكلام؟ نحن ندرس اصول التفسير وهي تندرج تحت علوم القران. علوم القران يعني ايه؟ انه عارفها. انا الان اشرح اصول التفسير لا اشرح شرح الشيخ ابن عثيمين. يعني هذا للشيخ ابن عثيمين هناك شرح له لا يعني تلزمون به، الملزم به رساله فقط. والحواشي يعني ما اقوله ان كانت زيادات بسيطه لضيق الوقت. مع ازاي؟ فعلوم القرآن تعرفوا اكتبها في وسط السطر بسرعة بقى، مش عايزين نقول ايه ومش ايه، مش قاعدين في حصة ايه يعني في نصف السطر. نزل منها فرعين تحت الفرع الاول اكتب باعتبار مفرديه باعتبار مفرديه نزل منه فرعين تحت الفرع الاول اكتب علوم جمع علم جمع علم مصدر علم يعلم وهو مرادف للفهم والمعرفة واليقين كلمة العلم تطلق على المفرد والجمع يعني تلقيت العلم من الجامع الأصغر يشمل علم التفسير والحديث والفقه والأصول كل هذا لذلك إذا أراد العلماء أن يعبروا عنه بالكثرة قالوا علوم كالبيع قد تقرأ في كتب الفقه فتجد كتاب البيع إن أرادوا الكثرة قالوا كتاب البيوع مع ازاي والعلم شرعا معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده الفرع الآخر اللي هو تحت الفرع الأول قرآن قرآن لغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا اصطلاحا كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته الفرع الآخر باعتباره لقبا باعتباره لقبا هو عبارة عن مجموع المعارف المتصلة بالقرآن عبارة عن مجموع المعارف المتصلة بالقرآن ده معنى علوم الايه القرآن اما ان نعرفها باعتبار كل كلمة على حدة ونعرفها باعتبارها لقبا لمادة علوم القرآن التي يتحمل تحتها النسخ مثلا المطلق المقيد العام الخاص المجمل المبين كل هذه المسائل تحت علوم الايه القرآن يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإنه من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول هذه قاعدة من حرم أصول الشيء حرم أن يصل إلى قمة هذا الشيء الأخوة مثلا تهتم بحفظ الفرعيات يظل يحفظ يعني فرعيات فإذا واجه مسألة جديدة ما استطاع أن يجيب لأنه لم يعرف أصلا الأصل الذي تبنى عليه هذه الفروع واضح ومثلا الشجر لها جذع ولها فروع. هذه الفروع تتساقط تتحات وتزول ويبقى الأصل. فكذلك طالب العلم إذا اهتم أن يحفظ الفرعيات لن يتعلم شيئا. إذا مثلا يحفظ في الاستجمار يجوز أن نستجمر بالحجر والخرق والخشب وكذا. طب ينفع نحن نستجمر بورقة؟ لا والله صار ما خدتهاش وما كانش عندي دي. إنما لو حفظ الضابط يجوز مثلا استجماره بكل جامد ساهر ممكن لا حرمة له ولا متصل بحياة. يبقى حفظت الضابط تطبق عليه وتخرج عليه الايه النتائج. يبقى لذلك لابد من اصل في كل علم بسيط تتقنه وتفهمه فهما ثاقبا حتى تستطيع بعد ذلك ان تبني عليه ما شئت. واذا سئلت لم تقف ازاي. قال وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. فطلب مني بعض الناس ان افردها في رسالة ليكون ذلك ايسر واجمع فاجبته الى ذلك. واسأل الله تعالى ان ينفع بها اللهم امين. ثم ذكر الشيخ يعني عناوين ما سيذكره في هذه الرسالة. قال القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا او بمعنى جمع. تقول قرأ قرأ وقرآن كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الاول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول اي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل اي بمعنى جامع لجمعه الاخبار والاحكام. واضح طبعا ولا مش واضح؟ طيب اكتب بقى كده قرآن في نصف السطر نزل منها فرعين. قرآن في نصف السطر لغة مصدر قرأ. في نصف السطر قرآن لغة مصدر قرأ بمعنى نزل بقى الفرعين تلا في الفرع الأول مصدر قرأ بمعنى تلا اسم مفعول بمعنى متلو. اسم مفعول بمعنى متلو من مقروء. يعني ايه الكلام ده؟ القرآن يقرأه الإنسان ولا يقرأ نفسه. لذلك قلنا ايه؟ متلو مقروء أي أن الإنسان يقرأه. ده الأولى صعبة طبعا. هتقولي بقى اسم الفاعل واسم مفعول ده في النحو إن شاء الله معايا كده. الفرع الثاني جمع يبقى قرأ بمعنى جمع أي جمع الحروف إلى بعضها البعض. نزل منها فرعين الفرع الأول اسم فاعل بمعنى جامع أي للأخبار النافعة أي للأخبار النافعة. والفرع الثاني اسم مفعول بمعنى مجموع بمعنى مجموع لأنه جمع في المصاحف والصدور لأنه جمع في المصاحف والصدور. هذا معنى القرآن في اللغة مصدر قرأ وقرأ. هذه إما أن تكون بمعنى تلا وإما أن تكون بمعنى جمع. إن كانت بمعنى تلا اسم مفعول لأن القرآن هو الذي يقرأ مع ازاي. وإما أن تكون بمعنى جمع وهذه لها حالان. الأولى إما أن تكون اسم فاعل يعني جامع أي أن القرآن يجمع الأخبار النافعة وأخبار هذه الأمة والأمم الإيه السابقة. وإما أن تكون بمعنى اسم مفعول أي مجموع. فالقرآن جمع في شيئين، في الصدر وفي الكتب. واضح الكلام ولا في إشكالات؟ أين قارئ أو مقروء؟ طبعا بدون دخول في تفصيلات طويلة، وإلا فالإمام الزرقاني في مناهل العرفان يعني استبعد تفسير القرآن بمعنى جمع، وقال هو قرأ. ازاي؟ معنى تلا وانتهت المسألة، لكن انا اريد لأبسط يعني معايا كده. قال والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال وقد حمى الله تعالى هذا القرآن من التغيير ومن الزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعداء هذا الدين أن يغير فيه أو أن يزيد عليه أو أن ينقص منه، إلا هتك الله ستره وصبح أمره. في القرآن اللي التقسيم الأخيرة هذه في معنى القرآن لغة فقط. أيوة ما شرع نسى إيه له؟ هو سلام الله المعجز المنزل على محمد، هذه ذكرناها في أنطب. طيب قال وقد وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. ثم ذكر السيف أسماء لكتاب الله عز وجل وأوصاف لهذا الكتاب، من هذه الأسماء القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل. ومن هذه الأوصاف أنه نور وهدى وشفاء ورحمة وموعظة ومبارك وعزيز ومزيد وبشير ونذير. ثم قال الشيخ أولا نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب ده أول ما نزل الإيه؟ القرآن نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، لكن قبل ذلك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرؤية، فما كان النبي يرى رؤية إلا وأتت مثل فلق الصبح. واضح؟ لكن بعد ذلك نزل عليه القرآن في ليلة القدر. والمسألة مفصلة في الكتب المطولة، منها أن القرآن كان في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك نزل مجملا كلية إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 20 سنة أو يزيد. واضح؟ يبقى الأول كان في اللوح المحفوظ، ثم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنين الدعوة. واضح الكلام؟ قال وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. لذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي بلغ 40 سنة. ثم قال الشيخ: والذي نزل بالقرآن من عند الله عز وجل هو جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال: أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل لابد أن يعرف. فواحد يقول مثلا احنا ليه عايزين نعرف يعني ترتيب الآيات في النزول، أو أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا لابد منه في الناسخ والمنسوخ. يعني الكلام لابد أن أعرف أول ما نزل، ولابد أن أعرف ترتيب الآيات، ولابد أن أعرف ترتيب الآيات في النزول. لذلك لو قرأت مثلا في كتابي الإتقان في علوم القرآن للسيوطي لوجدت أنه يقول مثلا: ما نزل صيفا وشتاء، ليلا ونهار، ويبقى. طب ليه نعرف الكلام ده؟ حتى إذا تعارض الآيتان وعلمنا ولم نستطع أن نجمع بينهما وعلمنا المتقدم منهما كان ناسخا أو كان منسوخا بالآية التي تليه. واضح الكلام ولا النسخ ده أول مرة تسمعوه؟ أول مرة؟ طب يعني إيه النسخ؟ النسخ ده ببساطة رفع دليل شرعي وحكمه أو لفظه بدليل آخر متقدم عنه، هو ده النسخ. يعني الكلام ده ربنا نزل الأول حل هذا الشيء، بعد ذلك تجد أن الله عز وجل يحرم هذا الشيء. طيب مثال، مثلا المولى عز وجل يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني هنا الله عز وجل أمر بثبات المسلم إذا كان أمامه كم؟ إزاي أسرين بقى؟ 1 لـ10 مع إزاي؟ ثم في الآية التي تليها مباشرة قال: الآن خفف الله عنكم، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا 1 لكام؟ لـ2. يبقى الآية التي تليها ناسخة للتي قبلها، وده فرع يعني يدرس في أصول الفقه ويدرس في الكتب المطولة في علوم القرآن. الشاهد نعم الاثنين مقصودين للشرط، فتجد الحكم المتأخر والآخر رفع أصلا من الايه؟ من القرآن. بمعنى ايه؟ أن المولى عز وجل كان فيما نزل بإسناد صححه بعض العلماء، والشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة. هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل، ثم رفعت وأصبح حكمها موجودا. يعني إيه؟ رفع اللفظ فقط وبقي الحكم. لذلك كان عمر يقول: أخشى أن يأتي على الناس زمان فيقولون: أين آية الرجم؟ ما في رجم في كتاب الله. قال: والله لقرأناه ووعيناه وعملنا به، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تنسخ الآية ويكون حكمها إيه؟ باقية. واضح الكلام؟ نعم. ما أصبحت من القرآن في آخر عرضة من عرض القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر هذه الآية. رفع ازاي؟ ويأتي معنى كيفية جمع القرآن. ومن الآيات ما نسخ حكمه وبقي فقط قراءته، زي ايه؟ مالها؟ طيب ماشي، دي ممكن مثلا، لكن انا اقصد يعني آية موجودة في كتاب الله عز وجل نسخ حكمه ولم تثبت، دي سبلت على القول بأنها منسوخة، على القول بأنها منسوخة. عزي على القول بأنها منسوخة، وإلا فبعض العلماء وفق بينها وبين قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال بأن الله عز وجل أمر بالعدة المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. طب والسنة؟ قال كذا على سبيل الاستحباب. فإذا استطعنا أن نجمع بين الآيات لم نلجأ إلى الإيه؟ الى النفخ. واضح؟ زي مثلا يا ايها الذين امنوا اشفقتم ان اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. لما يعني تكاثر الصحابه ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا فيه من المشقه ما فيه، امر الله عز وجل بان لا ينادي احد النبي الا اذا قدم صدقه. وما كان هناك ما عزي، فيعني كان من ينادي النبي قليل. علي بن ابي طالب هو الذي يعني فعل هذا، ثم نسخ الحكم. مع ازاي؟ اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. واضح؟ كده هذه يعني نسخ حكمها وموجوده تتلى الى ان يرث الله الاراضينا ومن عليها. واضح؟ الشاهد ان انا يعني من اهميه معرفه نزول الايات عند التعارض لابد ان نعرف المتقدم من المتاخر. واضح كده؟ ايضا معرفه يعني التدرج في التشريع كالخمر ازاي، وهو يعني حرم على اربعه مراحل. منها ايضا اهتمام هذه الامه بكتابها، فلقد عرفوا اول ما نزل وعرفوا اخر ما نزل حتى وان كان هناك اختلاف بينهم. واضح الكلام ولا ايه؟ طبعا الكلام اللي هقوله من بره ده هو ده اللي يجي في الامتحان عشان تعرفوا طريقتي. بس يعني كل كلام موجود في الكتاب ده ممكن تنظر في الامتحان، مفيش حاجه خالص من اللي موجوده في الكتاب. معايا ازاي؟ فالشاهد ان اهميه المعرفه اولا حتى عند التعارض، ثانيا معرفه تدرج هذه الشريعه، ثالثا اهتمام هذه الأمة بكتاب ربها. طيب نذكر أول ما نزل من القرآن، محل خلاف بين العلماء، هل هو الفاتحة ولا اقرأ باسم ربك الذي خلق ولا يا أيها المدثر قم فأنذر، محل خلاف. الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه فأخذني فغطني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال ثم أخذني فغطني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ. الشاهد أن نزلت إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ازاي؟ طب ليه بقى التعارض ما بين هذه الآية وبين يا أيها المدثر ما في الصحيحين أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال له أي القرآن أنزل أولا؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، وفي رواية نزلت فاستبطنت الوادي فإذا بجبريل جالس على عرش ما بين السماء والأرض. قال ثم ذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. طيب هذا الحديث يبين أيضا أن أول ما نزل من القرآن يا أيها الإيه؟ المدثر. طب ليه رجحنا الأولى؟ قال لأن هناك رواية أيضا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي قال فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء. يبقى ده إيه؟ يبقى كان أتاه الملك من قبل. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت أي ما استطعت أن أقوم على قدمي، قال حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى الشاهد أن أهل العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ باسم ربك وأرسل بي يا أيها المدثر. واضح؟ يبقى لما نسمع من يعني بعض الصحابة إن أول ما نزل كذا، هذه الأولية مقيدة بالإيه؟ أنه أرسل بكذا. واضح الكلام؟ في رواية بقى في طيات صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال فترة الوحي كان يسير هائما، حتى إنه لا يعني هم بأن يرمي نفسه من فوق جبال مكة. وده طبعا بقى يعني واحد مثلا يقول لك إيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم هينتحر؟ مع ازاي؟ أصلا الرواية من مراسيل الزهري وهي رواية ضعيفة، هب أنها صحيحة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد. معايا ازاي؟ واضح الكلام ولا ايه؟ طب حد ممكن يقول المجمل؟ كلكم ما شاء الله. نعم، اول ما نزل من القرآن بس كده. طيب استنى عطا فضل عطا هناك خلاف في اول ما نزل القرآن، هي سورة الفاتحة ام اول سورة العلقة ام سورة المدثر؟ في رواية الصحيح هل تقول ان اول ما نزل هو سورة الايه العلق، حتى انما جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ايه اقرأ فهي ما انا القارئ ثلاثا حتى ايه سأل عليه سورة العلق. في رواية عن جابر في الصحيحين انه سئل ما اول ما نزل ما القرآن فقال المدثر، فقال له صحابي إني أبلغت أنها اقرأ، فقال له فذكر له حديث فقال أنه أن النبي قال أول ما نزل هي بداية سورة المدثر. وهناك رواية ثالثة في الصحيحين من حديث جابر أن أول ما نزل أنه جاءه الملك الذي جاءه في غار حراء ثانية ونزلت أو عليه أول سورة المدثر فكانت ثانية. يبقى ممكن نقول أن يا أيها المدثر نزلت أول ما نزل بعد فطور الوحي. واضح؟ طبعا الكلام ده كله معروف، يعني أنا مبفسرش فيه عشان أنا عارف أن الجل يعرفون هذا الكلام، وإلا فما يعني يأتي بعده أنا أظن يعني من اطلع عليه فقليل يعني. لكن أكثر طبعا بدايات إيه سهلة وجمع القرآن، وكان بيجينا في امتحانات المراحل اللي هو الابتدائي والإعدادي والثانوي، بعد كده مبقاش في دين أصلا في القرآن. مهم يعني، فهذا يعني معروف. قال نزول القرآن ابتدائي وسببي، نزول القرآن ابتدائي وسببي. قال الجعبري نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء يعني بدون سبب كانت الآيات تنزل، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال حادثة تحدث فينزل القرآن. سؤال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني احد مثلا الصحابة او اليهود او كذا يسألونه فتنزل الايات لتعطي النبي صلى الله عليه وسلم اجابة الايه السؤال. الشاهد نزول القرآن ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب ايات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فانها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. يعني ما نزلت هذه الآية لسبب من الأسباب. عزيز بخلاف ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. ودي فعلا قصة يعني مشتهرة جدا على ألسنة خطباء الأوقاف. يعني ملخص القصة وهي عند ابن جرير الطبري أن ثعلبة ابن حاطب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يرزقني مال، فقال يا ثعلبة قليل تؤدي حقه أفضل من كثير تعجز عن حقه، فقال ادعو الله أن يرزقني مال، قال يا ثعلبة كن مثل نبي لو أردت أن تسير هذه الجبال ذهبا لسار، فقال ادعو الله ان يرزقني مالا، لئن الله رزقني مالا لا اعطينا كل ذي حق حقه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. من المعروف ان ثعلبة ابن ابي حاطب من أصحاب بدر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرزقه غنمه، فنمت وانتصرت بكثرته، فنزل في واد من أودية المدينة لحاج حتى يسع ما عنده من أغنام، وترك صلاة الجماعة إلا الظهر والعصر، ثم نامت الأغنام فترك صلاة الجماعة إلا الجمعة. معايا ازاي؟ فنزل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فيعني قال النبي أين ثعلبته؟ قال يا رسول الله إنه في أغنامه، فأرسل لهم أن يأخذوا منه الصدقة، فقال له والله ما هذه إلا أخت الجزية. فنزلت الايه؟ الآيات. طبعا هذه الرواية ضعيفة كما يقول العلماء لضعف يزيد بن علي او زيد بن علي، هو ضعيف ايه جدا. فالشاهد ان ليس يعني من اللازم ان القرآن ينزل بسبب، ممكن ينزل ايه بدون سبب. والشيخ يعني مثل بقصة حافظ لانه مشتهر على ايه؟ على ألسنة الخطباء. نعم مع زوجتي؟ لا مع امرأتي. اه صحيح. ليه يعني؟ لا لا لا صحيح، وهذه لها تعليل. يعني حافظ يقول يا رسول الله ما من احد من اصحابك الا وله اهل ورحم يدافعون عنه، فوددت ان يكون لي مثل ما لهم. يعني جميل كده عند ايه؟ قريش. وبس، والمسألة يعني ايه مطولة. طب هل ده يعني بقى حد الجاسوس؟ وبعض ما قال لك ما كده ثعلبة ايه الجاسوس، يعني ينقل الاخبار الى العدو. عايزكم نقول يعني حد الجاسوس ما يراه الامير او ولي الامر، وإلا فلو كان حد الجاسوس القتل لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل ثعلبة. الشاهد يبقى نزول القرآن اما ابتدائي واما سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، اما سؤال يجيب الله عز وجل عنه مثل يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، واما حادثة وقعت تحتاج الى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب. نزلت هذه في رجل من المنافقين قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يبقى نزلت ايه؟ لحادثة وقعت، فالله عز وجل يبين فيها ايه الحق، ويبين فيها ما في خيات هؤلاء من الحقد والنفاق امام النبي صلى الله عليه وسلم. او ينزل القرآن لفعل حدث يحتاج الى معرفة حكمه، كخولة بنت ثعلبة لما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من اوس ابن الصامت، يا رسول الله نفرت له بطني فلما كبرت قال لي أنت علي كظهر أمي وكذا، وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات. مع ذلك فنزل إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. واضح أن الرسالة فهمة ولا إيه؟ يعني قصة قلنا. مع ذلك طيب فوائد معرفة أسباب النزول. الأول سبب النزول معناه هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. وما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. قال معرفة أسباب النزول من الأهمية بمكان لفوائد كثيرة، منها أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، ويعني يظهر ذلك في اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الروح، فنزلت الآيات يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه لو كان القرآن من عند النبي ما كان النبي إيه؟ يعني ينتظر أو يسكت إلى أن يأتيه الإيه؟ الجواب. وأيضا يعني ينزل القرآن ليبين المولى عز وجل أمرا واقعا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. يبقى هذه من أول الإيه يعني الفوائد لمعرفة أسباب الإيه النزول، أن القرآن نزل من عند الله عز وجل ليبين شيئا غامضا أو ليعطي جوابا لسؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا بيان عناية المولى عز وجل برسوله في الدفاع عنه، قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أيضا تنزل الآيات لتدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، ملخصها من لما تكلم الرب اينا رب العصا شاب اتفضل يا اسرع صفوان من؟ أسرع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Oh. يبقى من فوائد معرفة أسباب النزول أن القرآن ينزل ليدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ينزل ليفرج الكربات وليزيل الغموم، وهذا واضح في التيمم أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأقام الناس لضياع عقد لعائشة رضي الله عنها فأصبح الناس ولا ماء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير والله ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أيضا ينزل القرآن ليبين المعنى الصحيح للآية، كما يعني روى الشيخان أن مروان ابن الحكم كان يقرأ قوله تعالى فلا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، فكان يقول لأن كان كل واحد منا فرح بما أوتي يعني وحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعوه، حتى بين له ابن عباس معنى الآية أن هذه الآية في أهل الكتاب الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأخبروه بغير هذا الشيء فنزلت الآيات من عند الله عز وجل. أيضا كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيعني من يقرأ هذه الآية ولا يلتفت إلى معناها في السنة يعني يقول إن الطواف بين الصفا والمروة أو أن السعي بين الصفا والمروة ويصح أن تقول على السعي طواف وعلى الطواف سعي، فيظن أن السعي بين الصفا والمروة هذه من الإيه؟ من السنة، فيعني ننظر إلى السنة لنجد أن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام تحرج الصحابة أن يفعلوا فعلة كانت تفعلها أهل الإيه؟ الجاهلية، فنزلت الآيات بأنه لا حرج وأن لا إثم على من طاف بين الصفا والمروة. وعائشة رضي الله عنها لما أشكل ذلك على بعض الصحابة قالت لو كانت كما قلت لكانت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. واضح. مسألة أخيرة ألا وهي عموم اللفظ وخصوص السبب، يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قصة الظهار هذه نزلت في خولة بنت ثعلبة وأوس ابن الصامت، لو قلنا أن العبرة بخصوص السبب لقلنا بأنه لا تشريع لحكم الظهار إلا على من؟ إلا لخوله وأوس، لكن نقول أن العبرة بعموم اللفظ، فكل من فعل أو قال مثل ما قال أوس ابن الصامت فحكمه كما في آيات في صدر سورة المجادلة أو المجادلة. واضح. يبقى كده العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دي مفهومة ولا مش مفهومة؟ إلا إذا ورد العام على وصف فإنه يقيد به، إلا إذا ورد العام على وصف فإنه يقيد به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في الصف، كلام عام، ليس من سائر الخيرات وليس من القربات أن تصوم وأنت مسافر، فلو أخذنا عموم هذا الكلام لكنا ليس من فعل الخير أن تصوم في الصف. طيب ننظر بقى لسبب قولة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة ليس من البر الصيام في السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة فرأى رجلا قد ظلل عليه، لما رأى زحاما شديدا قال من هذا؟ قال يا رسول الله إنه صائم، فقال النبي ليس من البر الصيام في الصف، يعني حد يجي ياخد الكلام ده وايه ويعممه بقى، كل ما يجد إنسانا صائما في السفر يقول له ليس من فعل الخير في شيء أن تصوم وأنت مسافر. لا إحنا بنقول إن كل من كان يتضرر وحاله يشبه حال هذا الرجل فنقول له ليس من فعل الخير أن تصوم في السفر. واضح؟ يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إن ورد وصف على هذا العام فيقيد به. واضح الكلام ولا صعب؟ واضح؟ طيب يقول الشيخ مثال لعموم اللفظ وخصوص السبب آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. هذه الآيات كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل بقوله تعالى والذين يرمون أزواجه. طب ايه قصة اللي عنده؟ احد يعرفها؟ طبعا ما شاء الله. مين يقول؟ يعني انسان يعني يدعي ان امراته هذه زنت مع فلان، او انها زنت بدون مع فلان، مع ازاي؟ فطب كيف الخلاص بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم او الله عز وجل انزل الايات بانه يلاعنها. كيف يلاعنها؟ انه يشهد اربع مرات بانه راها وايه وهي تزني، ثم الخامسة لعنة المولى عز وجل عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تشهد أربعة. لا أنا قلت إيه؟ أرآها وهي تزني أو أنها إيه زنة. هناك من القرائن ما يجزم له به أن يدعي هذا. إزاي؟ فالشاهد إن الآيات نزل وبه، ثم تشهد إيه أربع شهادات، ثم في الخامسة اللعنة الله عليها إن كانت من الإيه الكاذبين. ده الإيه اللعان، أن غضب الله عليه. بس في خلاف العلماء أصلا هل لابد أن نتقيد بنفس الألفاظ عند القاضي مع إزاي، والألفاظ تحمل نفس المرادف مع إزاي؟ بس طيب قال فنزلت هذه الآيات. قال الشيخ لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العزلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره ممن حدث له مثل ما حدث. السؤال الآن لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا والعياذ بالله فقام بقتل هذا الرجل، هل يقتص منه؟ اختلف الفقهاء. ده السؤال اللي احنا نجيبه ان شاء الله بكره مع ازاي. السؤال بقى الاخر يعني مثال، انا قلت ايه الا اذا ورد على العموم وصف يقيده فيقيد به، وقلت المثال ايه ليس من البر الصيام في الصفر. اريد مثالا اخر بس كده. اني واحد سؤال اول ولا ثاني؟ السؤال الاول اذا وجد الرجل رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم لا؟ أيقتل به أم لا؟ السؤال الثاني إذا ورد العام على وصف يقيد به، نريد مثالا.